بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا أيضا نتحدث عن الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الإمام أو في من يؤم الناس. فهناك شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى استنباطا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاءت به أيضا جملة من الأحاديث تتعلق بمن يتقدم للإمامة، إنما جعل الإمام ليتم به. فالإمام يشترط فيه أمور، وكذلك أيضا المأموم ينبغي أن يلتزم أن يكون تابعا لإمامه مقتديا به، فليس له أن يخالفه في أمر من الأمور، لا أن يسبقه ولا أن يوافقه إلا فيما ورد النص فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صفة الأئمة. قال رحمه الله: فصل. قال: والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى هذا مرتبط بحديث سبق، وهو أن الحدث، يعني إذا أم الإمام الناس وهو محدث فلا يخلو من أمرين: إما أن يعلم ويعلم المأمون فلا يجوز له ولا لهم أن يقتدوا به، فلا يجوز له أن يكون إماما ولا لهم أن يقتدوا به. الصورة الثانية أن ألا يعلم الإمام بحدثه أو أن ينسى ذلك، فإنه في هذه الحالة ولا يعلم بذلك إلا بعد أن ينتهى من الصلاة، فتصح صلاة المأمومين، وعليه أن يرفع حدثه أكبر أو أصغر ثم يعيد الصلاة. وقد وقع ذلك وحصل لعمر رضي الله تعالى عنه كما مر في الدرس السابق، عندما ذهب إلى الجرف فوجد أثر احتلال، فإنه رضي الله تعالى عنه اغتسل وأعاد الصلاة، وحصل مثل ذلك أيضا لعثمان رضي الله تعالى عنه. وأن الإمام إذا أحدث أيضا وهو في الصلاة فإنه يخرج من الصلاة، ثم يأتي الأمر هل يتقدم أحد المأمومين أو يصلون فرادى، هذه فيها كلام معروف للعلماء. قال: والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى. كذلك أيضا إذا صلى الإمام وعليه نجاسة فإنها مثل الحدث، لأنها مما تخفى، قد يعلق بالإنسان نجاسة ولا يعلم بها. ولكن قضية النجاسة فيها كلام آخر للعلماء، في من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة هل تصح صلاة أو لا، من العلماء من صحح ذلك، ومنهم من قال لا يجوز، لأن النجاسة لأن الطهارة من النجس كالطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة. قال رحمه الله: ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء. لا يعفى عن سائر الشروط، فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة، ولا أن يصلي قبل الوقت، وليس له كذلك أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت كما سيأتي في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وإذا هذه من الشروط التي الشروط الستة التي مرت بنا، والتي منها رفع الحدث وإزالة النجاسة وبقية الشروط، هذه أيضا لا يعفى عنها لأنها مما لا تخفى. لكن إذا التبس على الإنسان القبلة لا يعرفها واجتهد فيها فهذه مسألة أخرى سبق الكلام عنها. قال: فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف. إذا تبطل صلاتهم أولا ثم يلزمهم الاستئناف، يعني إذا علم المأمومون والإمام بنجاسة الإمام فماذا يفعلون؟ إذا تنتهي الصلاة هنا، ثم بعد ذلك ينظر أتستأنف الصلاة أو أن المأمومين أيضا يتمون، يعني بعد ذلك إذا عاد الإمام وتوضأ فإنهم يتمون صلاة ولا يستأنفون من أولها. قال: وحكي عنه في المأموم، وحكي عنه الضمير يرجع إلى الإمام أحمد، وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث. ما معنى يبني على ما مضى؟ أي يعتبر ما مضى. لو قدر أن المأمومين صلوا ركعتين ثم ظهر أن الإمام محدث، فعلى الرواية الثانية يعتبر أنهم صلوا ركعتين ثم بعد ذلك يأتون بالركعتين الأخيرتين، والرواية الأولى وهي الأظهر وهي الأحوط أن الصلاة تبطل في هذه الحالة ويستأنفون الصلاة، لأن الإمام الذي جعل ليؤتم به لم يكن على طهارة، ومن شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام أيضا على طهارة، لكن إن نسي وفرغ من الصلاة صحت صلاتهم ووجب عليه أن يعيد الصلاة. قال: لهم يبدأون بالصلاة من جديد، يعني هذا معنى الاستئناف، ومعنى يبني على ما مضى يعني يتمها. ويستدلون بحديث ما أدري مرة وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على غير طهارة فقال مكانكم فذهب واغتسل ثم عاد. اختلف العلماء هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل في الصلاة ودخل الناس معه أو أنه بعد لم يدخل، فيها كلام كثير للعلماء. قال: وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث، والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث. قال: وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة، يعني فالمنصوص في المذهب أي النص عن الإمام أنهم يعيدون، لأنه علم بحدث إمامه فلا يجوز أن يتابعه، لأنه إذا تابعه اقتدى بإمام غير متطهر. قال رحمه الله: ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم، لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث. لكن هذه الصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير، فلا ينبغي أن يتسامح فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففي مثل هذه الحالة الأحوط للمسلم في دينه أن يعيد الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، لأنها مرتبطة بأمرين، بأمر عقدي وبأمر فرعي، لأن من الفسق ما يتعلق بعقيدة العقيدة أي يتعلق بالإيمان، وهذا الفسق العقدي أيضا قد يكون بدعة من البدع، وهذه البدعة أيضا ربما يكون الإنسان صاحب بدعة يدعو إليها ويجاهر بها ويدافع عنها ويناظر عنها، وربما يكون صاحب بدعة ولكنه يخفيها، فهل هناك فرق بين الأمرين أو لا؟ وهل هناك فرق بين الأفعال والأقوال؟ هذه من المسائل التي يتكلم عنها العلماء تفصيلا في مسائل العقيدة، وهي كذلك أيضا ترد في الفقه. لماذا؟ لأن الفسق أيضا يتعلق بماذا؟ بالإمامة، فهل تصح إمامة الفاسق أو لا تصح؟ المؤلف هنا رحمه الله تعالى أورد حديث أبي ذر، وهو حديث صحيح، عندما وجه له رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، حيث قال له: كيف أنت، وهو يخاطب أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وفي رواية يؤخرون الصلاة ويميتون عن وقتها. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فما تأمرني يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، يعني وحدك، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها تكون لك نافلة، أي الأولى تكون فرضا والثانية معهم تكون نافلة، وفي بعض الروايات: فإن أدركتها معهم فصلي ولا تقل إني صليت. وما يتعلق أيها الإخوة بأمر الفسق يتطلب الحديث عنه وقتا طويلا، ولكن لأن له علاقة أيضا بدرسنا في هذه الليلة فلا مانع من أن نتعرض له أيضا عموما. فنحن عندما نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمة. وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعني فقد أطاع الأمير، ومن عصاني فقد عصى الأمير. وقال عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وفيما كره، فإن كانت معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن إذا وصل الأمر إلى أن يعصى الله تعالى فلا لا طاعة لمخلوق مهما كانت منزلته ومكانته، لا تقدم طاعته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وأشار في حديث آخر إلى أن من جاءكم أمركم جميع أراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. إذن هذه الأحاديث اللي كلها تدور تقريبا في فلك واحد، ومنها الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، الآية أيضا تشهد له: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أيها الإخوة، طاعة الله سبحانه وتعالى متعينة، وهي مقدمة على كل طاعة، فهو خالق هذا الكون، هو خالقنا ورازقنا، وهو المنعم والمتفضل، وهو الذي نقلنا من العدم إلى الوجود، وهو الذي بين لنا طريق السعادة ودعانا إليه، وبين طريق الشقاء وحذرنا منه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا واجبة، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي دلنا وأرشدنا إلى طريق الخير، هو الذي دلنا إلى الطريق الذي يوصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وما فيه سعادتنا في هذه الحياة الدنيا، وما فيه نجاتنا أيضا في الآخرة. وأيضا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمر، وهذا هو الذي يهمنا في هذا المقام، وهو الذي يتعلق بحديث أبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: أي أبو ذر، فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صلي، هذا أمر، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها تكون لك نافلة. وجاء في رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم، الحديث الأولى التي عرضتها في الصحيحين هذا في صحيح مسلم، قال: إن خليلي أوصاني، انظروا أيها الإخوة، أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. انظروا أيها الإخوة لماذا جاءت هذه التأكيدات وهذه التوصيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتكون مجتمع إسلامي عظيم تسود فيه الألفة والمحبة والاتفاق، ويبتعد هذا المجتمع عن الاختلاف الذي يؤدي إلى الفساد ثم تقوم الفتن. ولذلك الاختلاف إنما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الافتيات على الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة كان من أول أعماله التي بدأ بها أن آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنه عليه الصلاة والسلام سيقيم مجتمعا، وهذا المجتمع ستقوم على أيضا عليه ستقوم عليه الدولة الإسلامية، فلا بد أن يكون مجتمعا صالحا مترابطا متراصا. ولذلك الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بريان مرصوص. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن الله تعالى له بالهجرة إلى طيبة الطيبة، واستقبله الأنصار واستقبل إخوانهم المهاجرين أيضا، أخذ رسول الله صلى الله وسلم عليه الصلاة والسلام يوحد الكلمة ويجمع الصفوف، جمع المسلمين كلهم في بوتقة واحدة تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصبحوا بذلك إخوة متحابين. ولذلك الله تعالى يتكلم عن الأنصار فيقول سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه أيها الإخوة هي الأخوة الإسلامية. ثم يذكر سبحانه وتعالى الذين استقاموا على طريق الهداية الذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإن من سعادة المرء أن ينزع الله سبحانه وتعالى من صدره الغل، أن يباعد بينه وبين الحسد. ولذلك الله تعالى يقول في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذه هي السعادة، أن يحمل المؤمن لأخيه المؤمن الخير، وأن لا يتمنى زوال نعمته، لأن الحسد أن تتمنى زوال نعمة ماذا أخيك. أما الغبطة فهذه جائزة، فإنك تغبطه على ما هو فيه من النعيم ولا تحسده على ذلك، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من فضله كما أعطاه. ولذلك الله تعالى يقول: لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعود إلى موضوع درسنا، حديث أبي ذر. حديث أبي ذر في روايات الأخرى التي أوردتها لها مناسبة، ولذلك جئت بها. إن، انظروا، إن حرف من حروف التوكيد، إن خليل، وخليله من هو حبيبه ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حبيب المؤمنين جميعا. إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. وفي الحديث المتفق عليه: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ما معنى كأن رأسه زبيبة؟ قال العلماء: إما لصغر رأسه أو لشدة سواده، أو لأن رأسه كالمفلفل، أي أن شعره قصير كما هو معروف. فهذه كلها مقصودة، يعني المراد مهما كان هذا الذي يتولى الأمر، مهما كان دليلا ومهما كان حقيرا ومهما كان دون المنزلة، ما دام قد تولى أمرك فعليك أن تسمع وأن تطيع، كما جاء في الأحاديث الأخرى في المنشط والمقرة. ولذلك لما أراد أبو بكر رضي الله تعالى أن يذهب، لما ذهب إلى الربدة التي أقام فيها واعتزل في ذاك المكان وهو معروف في ذلك المكان، لما جاء فوجد عبدا يصلي بالناس، فقيل له: أبو ذر، أبو ذر. فماذا قال أبو ذر رضي الله عنه؟ مكانك مكانك، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، مهما كانت منزلته من الحقارة والذلة وغيرها، ما دام أنه قد تولى الأمر. وهذه مسألة تكلم عنها العلماء، هل يمكن أن يتولى مثل هذا ماذا إمامة المسلمين؟ تكلم عن هذه المسألة، قالوا: قد يكون إماما بالقوة يأخذها قهرا، وربما لا يكون إماما ولكن يوليه الإمام أمرا من الأمور، فعليك أن تسمع وأن تطيع. إذن أيها الإخوة، لا شك بأن السماع وقع فيها مصلحة كبيرة، وأن الاختلاف والتفرق إنما فيه فساد كبير، والله تعالى لا يحب الفساد. ولهذا ترون أيها الإخوة، بحمد الله، ترون هذا المجتمع في هذه البلاد مجتمعا متماسك، مجتمع أيضا مترابط، مجتمع متعاون على الخير، على البر والتقوى. ولا ننظر إلى من يشذ أو إلى القلة، ولكننا ننظر إلى الغالب. فأنتم ترون الآن بحمد الله الإنسان حر في عبادته، ورأيتم قبل كم ليلة أحد الإخوة سأل، قال بأنهم يأتون عند باب الحرم قبل أن يفتح، فهل يمنعهم أحد؟ أبدا، يبقون قياما حتى يفتح الحرم. الإنسان يمارس عبادته بكل حرية دون أن يتعرض له أحد. أيضا تجد أن الإنسان يوفر لحيته، تجد أن الإنسان يلتزم بأداب الإسلام، تجد التعاون، تجد الجمعيات الإسلامية، تجد مساعدة الفقراء، كل أعمال البر والخير بفضل الله موجودة في هذه البلاد. وقبل ذلك وبعده وأهم ما فيه العناية بجانب العقيدة أيها الإخوة، العناية بجانب العقيدة الإسلامية. فإن كثيرا من البلاد الإسلامية عندما تذهب إليها ترى فرقا بينها وبين هذه، ولا نقول هذا يعلم الله محاباة ولا ري، لكن هذا هو الحق. لأننا ذهبنا ورأينا، ولا نقول ذلك تعصبا لبلادنا، ولكنها كلمة حق يجب أن ينطق بها الإنسان. أنت ترى فرقا بينها، قد يقول البعض فيه من الدول المجاورة لنا ما هي في سعادة، لكن هل فيها يطبق ما يطبق في هذه البلاد من أحكام الشريعة؟ الجواب لا، وهذا هو الأصل أيها الإخوة. فأنتم تعلمون هناك أمران، أمر يسعى إليه الإنسان لأجل هذه الحياة وهو المال، وأمر يسعى إليه ماذا لأجل الآخرة، الحياة الآخرة وهو الدين، وهذا هو أهم الأمرين معا، وهذا بحمد الله موجود. نحن لا نقول بأن كل الناس صلحاء وكلهم معصومون، لا، الأخطاء موجودة، ولكن عندما تنظر إلى المجتمع عموما ترى فيه الصلاح، تجد أن ماذا أنه يؤخذ على يد ماذا السفيه، ويطر على الحق عطرا، فهناك من يوجه إلى الخير ويدعو إليه ويتكلم، وأنتم ترون هذه الحلقات التي نجتمع فيها، هذا نوع أيها الإخوة من أنواع الخير، فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. أنت ترى في بعض البلاد من يطوف حول القبور، من يخضع، من يذل، من يسجد، من يطلب الشفاعة، من يطلب العون، من يذبح لأصحاب تلك القبور، وأمور كثيرة جدا وبدع وخرافات تصل إلى الشرك الأكبر، بينما لا تجد شيئا بحمد الله، ولو وجد شيء من ذلك وهو غير موجود فإنه يؤخذ على يد من يفعله. إذن هذه نعمة أيها الإخوة، فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وأن نتعاون فيما بيننا. ولا شك بأن أعدى الإسلام يضيرهم أن يروا أن المسلمين قد اتفقت كلمتهم، وأنهم قد اصطبغوا بصبغة واحدة، وأنهم قد التقوا في بوتقة واحدة، والشيطان قبل ذلك يسعى إلى أن يشوش على المؤمنين. إذن انظر إلى وصية محمد بن عبد الله لذلك الصحابي الجليل الورع الزاهد الذي انتقل إلى الربذة، والذي لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، ولم وقف في حديث سمرة لما سأله أن يوليه ماذا قال لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فالذي يسعى إلى الإمارة تجد أنه غالبا ما يفشل، أما الذي تأتي تساق إليه فإن الله تعالى يوفقه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. هل هناك أخطر على الغنم من ذيب ضاري جائع يعني قد فتح فاه يريد أن يفري الغنم وأن يتسلط عليها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حب الدنيا والتعلق بأهدابها وأيضا الذل من أجلها أو لأجل المناصب هو أخطر على المرء من هذا الذي جاء من الذيب الذي يتسلط على الغنم. وأيضا من الأمور الخطيرة التي أشرت إليها كثيرا ما يتعلق بالعجب الغرور، بعض الناس يأخذه الغرور، إذا جاء ناس نفخوا فيه أنت وأنت وأنت بث العجب وتصور أنه فوق الناس وأنه يختلف عنهم. لا، دائما تجد أن الصالحين كلما ازدادوا تقا وصلاحا وتواضعا وعلما زادهم ذلك تواضعا وخفضا للجناح. وخير مثال وهو وقدوتنا جميعا محمد بن عبد الله، فهل رأيتم أخلاقا خيرا من أخلاق عليه الصلاة والسلام؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه أبا ذر وينصحه ويبين له بأنه في هذه الحالة عليه أن يسمع ويطيع. نعود لنعلق على الحديث من الناحية الفقهية. كيف أنت إذا كان عليك أمر؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي أمر، وأن أولئك الأمر قد سيحصل منهم فسق، وأن من نوع الفسق أنهم يؤخرون الصلاة ويميتونها. لكن ما المراد هنا بتأخير الصلاة وإماتتها؟ المراد بذلك أيه هو تأخيرها إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا وقت قريب، وهنا توجيه اللوم لأنهم تساهلوا في أمر الصلاة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل أثقل الصلاة على ميقاتها، وفي رواية في أول وقتها، فإن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ربما يفاجئهم الوقت فيخرج عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذن أولئك الأقوام، وذكر العلماء أمثلة لهم في العصر الأموي، وقالوا إن أولئك الأمراء ما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقت بمعنى يخرج الوقت، ولكن كانوا يؤخرونها ويميتونها إلى آخر وقتها، بمعنى أنهم يتركون الوقت المختار ويأخذون بالوقت الآخر. وهذا دليل على التكاسل والتساهل في أمر الصلاة، لأن الإنسان ينبغي أن يتسابق إليه. الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأولئك يؤخرونها ويشتغلون بأمور الدنيا. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ودليل من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بأنه سيأتي أمراء وأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقد تحقق ذلك ووقع في أزمنة. بدأ ذلك في العصر الأموي، في أواخر العصر الأموي، وليس ذلك في عصر معاوية ولا في عصر عمر بن عبد العزيز. إذن وجد ذلك في أزمان متعددة. كيف أنت إذا كان عليك أمرا؟ ماذا قال؟ قال: فما تأمرني؟ أبو ذر هو بأشد الحاجة لأن يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي انطلق من مشكاة النبوة لأبي ذر، كلنا أيضا نأخذ به ونتفيأ ضلاله أيضا ونقتدي بذلك. قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. انظروا، صل الصلاة لوقتها، أي صلها وحدك في وقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها تكون لك نافلة، تكون الأولى فرضا وتكون الثانية نافلة، لكنك بذلك جمعت بين الأمرين، يعني جمعت بين صلاة الجماعة وبين صلاة المنفرد. فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إني صليت، ولكن عندما يضيق الوقت، أيهما أولى، أن تصليها منفردا أو جماعة؟ الأولى أن تصليها جماعة، وقد عرفتم فضيلة الجماعة. إذن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فيه توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السمع والطاعة، إلى اتحاد الكلمة، إلى جمع أيضا صفوف المسلمين، إلى عدم الاختلاف، لأن الاختلاف يؤدي إلى التفرق، والتفرق يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى التباعد، وكلما أيضا حصل خلاف نفذ العدو. وقد مرت بنا نماذج كثيرا ما نشير إليها، ومن تلكم وقعة التتار الذين هاجموا البلاد الإسلامية وكان المسلمون في حالة خلاف وشقاق بينهم. إذن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمرنا بأن نوحد كلمتنا وأن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص. والله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والإصلاح بين الإخوة إنما هو جمع للكلمة، ولما كان الإصلاح فيه خير جاز أن يكذب فيه الإنسان، لأن فيه جمع للكلمة وردع للصف ورفع أيضا للخلاف. صلى وحده وراء الجماعة لا بد أن يصلي، وإلا لو صلى وحده وترك الجماعة هذه الفرقة وهذا الاختلاف، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى أن يصلي وحده ثم يبقي معتزلا الناس، لا. لذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجلين في مسجد الخيف الذين اعتزل القوم، وقال: صلينا في رحالنا. لا، هو يصلي ومع ذلك يصلي مع الجماعة. لماذا؟ حتى لا يحصل الافتيات والاختلاف، يعني حتى لا يحصل الافتيات على الإمام ولا الاختلاف بين المؤمنين، وربما تحصل الفتنة التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفاسق: النوع الثاني الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره. الفاسق أيها الإخوة إما أن يكون فاسقا صاحب بدعة يدعو إليها، كما ترون في الفرق الضالة المعروفة، الجهمية، المعتزلة، الرافضة، وذلك الفرق. فإذا كان هذا المبتدع يدعو إلى بدعته وينافع عنها ويدافع عنها ويريد الأدلة عليها ويريد أن يضلل الناس بها فهذا لا يصلى وراءه. وأما إذا كان غير صاحب دعوة وإنما يخفي بدعته قالوا يصلي. والعلماء مختلفون، من العلماء من أجاز الصلاة خلف أهل البدع مطلقا كالإمام الشافعي، ومن العلماء من منعها مطلقا، ومن العلماء من وجد له رأيان وهو إمامنا الذي ندرس مذهبه. فالإمام أحمد له رواية أنه لا يصلى وراء أهل البدع، وله رواية أخرى التفصيل في ذلك، مع أنه عثر عن الإمام أحمد أنه صلى وراء المعتزلة. ولكن فرق أيها الإخوة، أحيانا تكون الصلاة وراء المبتدع صاحب الضلالة كفا لأذاه وتسلطه، لأنه ربما يريك ويتسلط عليك فأنت بذلك تصلي ثم تعيد الصلاة وحدك. أيضا فرق العلماء بين الجمعة والأعياد وبين الجماعات، فقالوا بالنسبة للجماعات يصلى وراء الفساق، لا يصلى وراء الفساق، وأما الجمعة والأعياد فإنه يصلى وراءهم. لماذا؟ قالوا لأن هذه شعائر عامة يجتمع فيها الناس، وغالبا ما يكون الذي يصلي بالناس هو الإمام أو نائبه، فهذا يحصل فيها اختلاف أكبر، والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، ولذلك لا نستطيع حقيقة أن نستقصي الأقوال في ذلك. لكننا نقول أولا ينبغي أن نفرق بين الفساق، فهناك من نجد فسقه يسيرا يعني يرتكب صغيرة، وهناك من يرتكب مالا كبيرة، ومع ذلك نجد أن من الصحابة من صلى وراء الفساق، صلى وراء الحجاج وله أخطاؤه المعروفة، وصلوا خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وصلوا أيضا وراء بعض أئمة الجور. إذن حصل هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن إذا خشي الإنسان من الفتنة فإنه يصلي وراء أي إمام، كما ذكرت لكم بأنه عثر بأن الإمام أحمد صلى وراء المعتزلة وهو من أشد الناس بغضا وكرها لهم، وهو رضي الله تعالى عنه ورحمه ممن حاربهم في مسائل العقيدة. قال رحمه الله: الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره. الأفعال مثل ماذا؟ مثل الذي يشرب الخمر، مثل الذي مثلا يسكر، مثل الذي يزني، فهذا بالفعل وبالقول، مثل صاحب الضلالات التي يدعو إليها ينافع عنها يقول هذا هو الحق يريد أن ينشر هذه البدعة بين الناس. البدعة لا تخلو من عن بعض العلماء فرق بين من يعلن بدعته أي يظهرها للناس ويجاهر بها ويدافع عنها وينافع عنها ويدعو إليها، فهذا لا يصلى وراءه، لأنه إذا صلي وراءه تشجيع له وإعانة له، لأنه صاحب بدعة ظاهر، فيقول انظروا لو لم يكن على الحق لما صلي وراءه، إلا أن تكون فتنة يخشى من الفتنة. الثاني صاحب بدعة يخفيها لا يظهرها ولا يدعو إليها، لكن معروف بأن هذا الإنسان صاحب بدعة، فقالوا هذا يصلى وراءه. والقصد أيها الإخوة إذا كان هذا إماما للناس، لكن ليس معنى هذا أن تذهب إلى مبتدع وتصلي وراءه، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنك إذا اضطررت هل تصلي وراء هؤلاء أو لا. قال: ففي إمامته روايتان إحداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ يؤخرون ويميتون. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة من المسند. يعني الراجح أن الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة، وقد جاء التنصيص على ذلك في بعض الأحاديث. هو قال من المسند، ولكن الحديث أخرجه مسلم. وكان ابن عمر رضي الله أخرجه بروايات كثيرة جدا، يعني ومنها إن خليل أوصاني الرواية أيضا التي جئت بها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج. والحجاج كما تعلمون له أخطاء معروفة وله حسنات وله سيئات، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان. مروان قضية فسقة، هي قضية يعني أخرى تحتاج إلى تبين وتحقق من الموضوع، فلا يلحق حقيقة بالحجاج. نعم. قال: والثانية لا يصح. قالوا: وصلوا وراء المعتزلة وصلوا وراء الجهمية، لكن ليس الصحابة، لا، لأن هذه المذاهب لم تنتشر، ولكن صلوا وراء الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، حتى قال مرة في صلاة الصبح: تريدون أن أزيدكم؟ والسبب أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا في مدرسة رسول الله، نهلوا من العلم، تعلموا الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل موقع يرون فيه رائحة فتنة يتجنبونه، فهم يسعون إلى جمع كلمة المؤمنين. ولذلك كان أحدهم لو وقع طرفه على معصية انحرف عنها حتى لا يصوب نظره تماما إليها، كانوا يحرصون تماما على الستر على المؤمنين، على المحافظة عليهم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتتبعون عثرات الناس ولا يبحثون عن زلاتهم، لأنهم يدركون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته. يعني لأن الإنسان إذا أخذ يتتبع عثرات الناس فالله تعالى يتتبعه حتى يضحك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من هم المجاهرون؟ يأتي أحد فيعمل المعصية في ليلا فيستره الله تعالى، فإذا قام بدأ يفتخر: فعلت كذا وفعلت كذا، الله قد ستر، وهو يصلح نفسه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم تربوا في هذا المكان، في هذا المسجد الكريم، في هذا المسجد العظيم، ومن أين أخذوا العلم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم علما وأخلاقا. وخلق رسول الله إنما هو القرآن، فساروا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحق دعاة إلى الإمام بأفعالهم قبل أن يكونوا دعاة إليه بأقوالهم. قال: والثانية لا يصح، لأن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. إذا خشي ذلك، إما أن يقهره أو خشي من وقوع الفتنة كما في حديث أبي ذر، فإن عليه في هذه أن يصلي أيضا. وهذا الحديث فيه كلام للعلماء ضعفوه هذا الحديث، ولكن يؤيده: لا تؤمن امرأة الرجل، يؤيد هذا الجزء منه: أخرهن من حيث أخرهن الله. قال: رواه ابن ماجة رحمه الله. قال: ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما. وهذا جاء نص فيه عن الإمام أحمد، وقلت لكم لأنه مجتمع عظيم بالنسبة للجمع والأعياد، هذا مجتمع عظيم، وأيضا الذي يتولى الصلاة فيه إنما هو ماذا؟ إنما هو الإمام، إمام المسلمين، خليفة المسلمين، هو سلطان وأولي البلد، فكانوا في مضى هو الذي يتولى، فقالوا: هذا مجتمع عظيم يجتمع فيه الناس، فلا ينبغي أن يتخلف الإنسان. وتعلموا أيضا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تهديد أولئك الذين يتخلفون عن الجمعة: من ترك ثلاث جمع انتهى وننطبع الله على قلبه، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فليحذر الذين يتساهلون في أمر الجمعة أو يتخلفون عنها، أو إذا جاء يوم الجمعة خرجوا للرحلات وغيرها. لا، نعم، إذا صادف ذلك وخرجت هذا أمر، ولكن أن يكون الأمر مقصودا وأن تتخلف عن الجمعة لا. فالجمعة أيها الإخوة شان عظيم، ويوم الجمعة فيه فضائل، وإذا جئنا إليه إن شاء الله سنتكلم عنه، ففيه تلك الساعة، وفيه كما تعلمون أيضا خلق آدم ودخل الجنة وخرج منها، أيضا في ذلك اليوم أيضا كما تعلمون صلاة الجمعة، وفيه الخطبة، وفيه من الفضائل الشيء الكثير. قال: لأن النبي قال: ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما. والأعياد أيضا كما ترون كان يجتمع فيها المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وحتى كان النساء يخرجن من خدورهن فيأتين إلى ماذا المصلى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصهن بموعظة من المواعظ، لأن لهن حق، فكما أن للرجال حق كذلك أيضا لهن أيضا حقوق. قال: ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر. لكن إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة أو العيدين، صلاة الجمعة خلف إنسان، قضية عادة العيدين سنة وغيره مثل أخرى، فقضية عادة الجمعة هذه الأولى، وينبغي أن تعاد إذا صلى الإنسان خلف إنسان يدعو إلى بدعته، أو إلى إنسان ربما تكون بدعته متردد فيها، لأن من البدع ما يكفر أيها الإخوة التي ذكرنا قبل قليل، يوجد من البدع ما يكفر، كالذي يسب الدين، كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي يسخر من القرآن، كذلك أيضا الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يتوكل على غير الله، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تخرج الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، فإن هذا لا ينبغي أن يصلى وراءه. قال: ولأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيها دون سائر الصلوات. رأيتم أيها الإخوة أهمية الاجتماع في الإسلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حظ المؤمنين على أن تكون كلمتهم واحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته صدر ذلك عنه قولا وفعلا، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا المؤمنين إلى أن تتفق كلمته إلى السمع والطاعة، حتى وإن كان الرئيس من أحقر الناس وأذلهم، فما دام قد وصل إلى تلك المنزلة والمرتبة فينبغي أن يطاع. ولقد رأيتم فيما مضى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق من مسجده هذا إلى قبى قائلا لأصحابه لما حصل خلاف بين بني عوف بين حيين من حي الأوس حتى إنهم اقتتلوا بالحجارة، ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يشم رائحة خلاف دعوها فإنها من منتنا، ليس منا من دعا إلى عصبية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما الذي جمع؟ ليس هذا هو الإسلام؟ انظروا إلى المسلمين أيام الحج، يأتون من بلاد شتى من كل فج عميق، يأتون إلى هذه البلاد الطيبة المباركة ليأدوا فريضتهم، فأنت تسعد بأن ترى أخاك المؤمن، قد تختلف معه في اللون وفي اللهجة وفي اللغة وأيضا، ولكنك تتحد معه في عقيدة واحدة وتتجه معه نحو قبلة واحدة. لماذا؟ لأنك أنت وهو تلتقون جميعا تحت راية إن الدين عند الله الإسلام. إنا خلقنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما نفع أبا جهل ولا أيضا لم ينفع أبا لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تنفعه ماذا؟ لم ينفعه ما نسبهما، ولم ينفع ذاك قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحط ذلك من شأن صهيب الرومي ولا بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من أقرب الناس وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا إخوة في العقيدة. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، هذا هو أيها الإخوة السياج المتين، هذه هي الرابطة القوية، هذا هو الحبل الملتد الذي يربط المؤمنين بربهم، هذا هو الدين الحنيف الذي جاء به محمد بن عبد الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل ثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. لأن هذا الإنسان قد يكون قافرا فلا يعوم من هو أولى منه، فلا تأتي بعام فتقدمه في الصلاة على من يقرأ، ولا تأتي بإنسان مشلول فتقدم على إنسان يقف على رجليه، ولا تأتي بإنسان في به سلس البول فتقدمه ليصلي بأناس يأتون إلى الصلاة على طهارة. نعم هذا معذور، ولكن لا يقدم فيصلي به إلا بمثله، ولا تأتي بإنسان عاجز فتقدمه فيصلي بالناس إلا أن يكون إمام الحي الإمام الراتب الذي سيذكره المؤلف. قال: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع، إحداها المرأة. المرأة مر بنا الخلاف فيها، لأن من العلماء من لا يستحب، بل هناك من يكرهه، ومنهم الإمام مالك يكره إمامة النساء، لأنه يقول الإمامة تحتاج صلاة الجماعة إلى أذان، فالأذان هو شعيرة صلاة الجماعة، والمرأة لا يجوز لها أن تعزل، لأن رفع الصوت لها لا ينبغي. ليس معنى هذا أن رفع الصوت هنا عورة، أو لا، هذه مثلا فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو ما ذكره. ولكن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص اليوم بورقة وجعل لها مؤذنا، إذن المرأة لها أن تؤم النساء، ولكن أين تقف لعلكم تذكرون؟ وسطهن، ليكون أسهر وأحفظ لها، لا تتقدم تبرز كالرجال، لا، الرجل يتقدم ليكون الإمام بارزا يقتدى به، أما المرأة فينبغي أن تكون خفية، ولذلك خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كل ما ابتعدت عن الرجال كان ذلك خيرا لها. قال: المرأة يجوز أن تأم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا. لا يجوز أن ولا تأمن امرأة الرجل، أخرهن من حيث أخرهن الله، والمرأة عورة أيضا، فكيف تأم الرجل؟ ولكن هل تأم من هي محرم، من هو محرم لها؟ لأن الرسول احتج بأنه أخف لأم ورقة أن تأم أهل داري، قال وفيهم خادم، ولكن جاء في بعض الروايات أن تأم أهل دارها من نسائها. وهذه مثل تقدم. قال: ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثى مشكلا. تعرفون الخنثى المشكل هو الذي يعني يتردد في أمره، وهذا متى يكون؟ الخنثى المشكل غالبا ما يكون قبل البلوغ، لكن إذا وصل إلى سن البلوغ فإن ظهرت عليه علامات الرجل، مثلا احتلم، تبين ذكره، إلى غير ذلك من الصفات، أنبت علامة ذكور، إن خرج الثديان، وجد ماذا، قبل المرأة، إلى غير ذلك، تحول، وأحيانا يظل خنثى مشكل يستمر، وهذا معروف في علم الفرائض. إذن الخنثى المشكل متحير في أمره، فلا تستطيع أن تقطع بأنه رجل ولا بأنه امرأة، فيحفظ في مثل ذلك. ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض ولا صلاة نفل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة الرجل. قدم الحديث وأن فيه كلام. نعم. ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون. ولأن الأذان شعيرة من شعائر الصلاة، وهو الإعلام بدخول الوقت والدعوة إليها، ولذلك كما أنها لا تؤذن لا تؤم الرجال. والثاني الأمي، وهو من الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن قد يوجد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يحفظ جملة من الآيات، هذا الذي يحفظ الآيات لا نسميه أميا في هذه الناحية. فأنت تجد بعض العوام الذي يسمونهم الآن العوام الأميين، الذي لا يقرأ ولا يكتب، إذا جلس في مجلس من المجالس تجد أحيانا يتغلب على بعض طلاب العلم الذين أهملوا طريق العلم، تجد أنه لحضوره الحلقات الدروس المواعظ، تجد أنه يحفظ آيات، تجد أنه يحفظ بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أنه يسمع بعض مسائل الفقه، تجد أنه حريص يسأل ويناقش. ولذلك سترون عمرو بن سلمة هو يصلي بالناس مع أنه في سن السابعة والثامنة مع وجود الكبار لحرصه كما سيأتي. إذن فهذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يجوز أن يتقدم أو أن يقدم على من يحسن القراءة أو يجيد بعض القراءة أيضا. قال: والثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا. يعني الذي يجعل الراء غينا هذا يسمونه ألثغا في لغة العرب. قال ومن يلحن لحنا يحيل المعنى. اللحن الذي يغير المعنى كأن تجعل تاء المخاطب تجعلها تاء للمتكلم، أو مثلا تجعل مثلا ضمير ماذا المذكر تحوله إلى ضمير المؤنث، هذا قلب للمعنى وتغيير له، فهذا لا يجوز. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يضم تاء عمتا أو يكثر كاف إياك. أنت عندما تقول أنعمت عليهم، أنت من الذي أنعم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما يقول أنعمت فهو يرد ما ضع الضمير له. ومع ذلك هذه مسألة تكلم فيها العلماء إذا لم يكن قاصدا ذلك. أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام. قصد الشدة أيها الإخوة هي علامة على أن هناك حرفان، يعني تجد ماذا الحرف المشدد تقول مد مثلا أصلها مدد، عد أصلها عدد، فأنت أدغمت أحد الحرفين في الآخر ثم بعد ذلك جاءت الشدة، فمد مدد عد عدد إذ وغير ذلك من الحروف ماذا التي يكون فيها تضعيف، فهذه علامة. فقال أيضا إخفاء الشدة معنى هذا أنه حذف حرفا. قال لكن خففها أجزأته لكن خففها أجزأته. قال رحمه الله فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم. في أولا هذا الإنسان الذي لا يحسن القراءة، أولا ليس معنى هذا أنها تسقط عليه الصلاة، أنها تسقط عنه الصلاة، يعني إنسان مطالب بالصلاة لكن يلزمه أن يتعلم الفاتحة، فإن كان يحفظ بعضها وجب عليه أن يقرأ ما يحفظ. الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نأتي إلى قراءة الفاتحة. هذا أيضا العامي الذي لا يحسن القراءة يلزمه أن يتعلم أصلا، لأن القراءة ركن من أركان الصلاة وواجبة عليه. لكن الكلام هل تقدم العامي الذي لا يقرأ على إنسان يقرأ؟ قال رحمه الله فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ، لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. انظر إلى دقة المؤلف، يقول هؤلاء أي العامي غير إذا لم يستطع أن يصلح قراءته، بمعنى عجز أن يتعلم أن يحفظ الفاتحة أن يحفظ بعض السور، إما لضعف في ذهنه أو حفظه، المهم ما استطاع، ليس معنى ذلك أن الصلاة تسقط عنه، لا تلزمه، عليه أن يقرأ ما يحفظ. لكن الكلام لا يتقدم فيصلي بغيره ممن هو أولى منه، لكن يصلي بمثله. قال لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. قال فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. لماذا؟ لأن الإمام أمي وخلفه نوعان من الناس، فيهم أميون فتصح إمامتهم لي لأنهم في درجته، لكن من بين هؤلاء قارئ، فما كان له أن يكون وراء الأم، وإنما كان يجب عليه أن يتقدم هو ويصلي بالناس، فلما تأخر قالوا لا تصح ماذا صلاته، لأنه صلى خلف إنسان أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا وهي الفاتحة وهو قادر على أن يقوم به، قالوا فلم تصح. والمسألة فيها خلاف. قال وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود. يعني الأخرس إذا خل بركن من الأركان نعم، ولكن مر بنا بأن صلاة ماذا الأخرس تصح، ولكن الأصم هو الذي قالوا لا تصح لأنه لا يسمع. لكن أيضا الذي يخل بركن من الأركان أيضا تفسد صلاته إلا أن يكون إماما راتبا كما سيذكر المؤلف. قال وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به سلس البول. المستحاضة تعلمون أيها الأخوة التي لا ينقطع دمها، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، وأما دم الاستحاضة قال فإنما ذلك عرق وليست في الحيض، وأمرها أن تجلس أيام عادتها ثم بعد ذلك تعصب على مكان الأذى وتتوضأ. وهناك خلاف هل تغتسل لكل صلاة وتوضأ، الصحيح أن تتوضأ لكل صلاة. كذلك من به سلس البول يعصب مكان الأذى، بمعنى يلف ويغطيه ويصلي أيضا، لأن هذا مضطر، لكن ليس لمن به سلس البول أن يتقدم وأن يقدم فيصلي بلا صحة. كذلك أيضا الذي يكون فيه جرح ولا يتوقف دمه فذلك ليس له أيضا أن يتقدم الناس. قال ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة، فأشبه المضطجع يؤم القائم. تعلمون أيها الإخوة صل قائما، خصوصا يقول صل قائما، فإن لم تسقط فقائدة فإن لم تسقط فعلى جنب ثم اضطجع. فلا يأتي واحد مثلا جالس مضطجع يصلي بإنسان قائم، ولا حتى قاعد يصلي بقائم وهو ليس إماما راتبا. إذن يعني لا يجوز له، لأن هذا أن تصلي وخلف إنسان يسقط بعض الأركان لا يجوز لك، إلا أن يكون مستثنا كالإمام الراتب الذي يصلي بالناس. وإذا تكلم العلماء لا يكون ذلك دائما، يعني يكون يرجع برؤه، أما إمام فيه مرض مزمن لا. قال إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي. ما معنى إمام الحي؟ يعني إمام المسجد الراتب، يعني حي من الأحياء فيه مسجد له إمام ثابت مستقر يسمى الإمام الراتب، حصل له حالة أصابته علة ما استطاع أن يقوم، أيصلى وراءه؟ الجواب نعم، ولكن يختلف العلماء كيف يصلى وراءه، أيصلي الناس وراءه قياما أو قعودا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وهو حديث متفق عليه صلى أيضا عليه الصلاة والسلام وهو شاك، معنى ليس شاك شاك يعني وهو مريض، فصلى وراءه قوم هي رجال قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. إذن صلى جالسا فصلى الناس وراءه جلوس، لكن لو بدأ قائما كيف يصلون يستمرون قياما وهو يجلس؟ والمسألة فيها خلاف من العلماء خارج المذهب، من يرى أنهم يصلون وراءه قياما لأن القيام ركن والإمام معذور في سقوط عنه، أما الموم فلا، فيصلون وراءه قياما، ويحتجون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة أيضا عندما أصابته علة وقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، فتوقفت عائشة إنه رجل أسيف، يعني بأن أبا بكر رضي الله تعالى رجل حزين يعني رقيق القلب بكى كثير البكاء، حتى في بعض الروايات طلب من عمر أن يصلي فقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، الآن قال إن كنا صواحب يوسف. رسول الله ما عائشة على ذلك، قال وفي ذلك أيضا إشعار بهذه الإمامة الصغرى بعض العلماء إلى الإمامة الكبرى، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ إلى خلافته، فما دام أصر على أنه يصلي بالناس وأنه يتقدم وهو الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كان هو الأولى بالخلافة. قالوا وقد أدرك ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له بعد امدن يدك ليبايعك فبايعه. قال أحدهما يكون إمام الحي، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا. أما إذا لم يرجى زوال مرضه فلا. قال ويصلون خلفه جلوسا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا فيه تعليق على النسخة اللي هي تحقيق التركي وغيرها فيها وهم، وقالوا ماذا؟ قالوا إن هذا المؤلف جمع بين حديثين، أليس كذلك؟ في واحد يقرأ يمكن العبارة، هو الحقيقة ما جمع بين حديثين المؤلف، وإنما هذا النص الذي ذكره في البخاري، يعني هذا الحديث الذي ذكره بأنه جمع. نعم هناك حديث لأبي، هو الحديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك فصلى وراءه رجال قيامة فأشار إلى من يجلس انتهى الحديث، وحديث آخر إنما جعل الإمام ليتم به، هذا صحيح حديثان، أحدهما لعائشة والآخر لمن؟ لأبي هريرة. لكن هذا الحديث الذي جاء به المؤلف هو حديث واحد لعائشة موجود في صحيح البخاري، ولذلك ننتبه ونقول بل هذا اللفظ بكامله موجود في صحيح البخاري. قال إن ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، متفق عليه. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، على أنها تأكيد، وصلوا جلوسا أجمعين على أنها حال، لأن الحال تنصب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عائشة وهو شاك مريض، فجاء رجال، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الرسول كان يصلي في بيته وكان جدار الحجرة قصيرة، انظروا، فكان رجال من أصحابه يرون فكانوا يقتدون برسول الله، هو في حجرته يصلي وهم يقتدون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يمر من هذا الحديث. إذن الصحابة كانوا حريصين جدا على أن يقتدوا برسول الله، وسيأتي الحديث الآخر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تطلب من أبي بكر أن يصلي بالناس، وترددت وتوقفت ثلاث مرات ثم أنكر عليها ذلك.